مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. حلقتنا النهاردة مميزة جدا لسببين. السبب الأولاني وجود ضيف غالي علينا هو المرنم الحلو أخونا منير حبيب. مرحب بك يا أخونا منير. أهلا يا دكتور زكريا، ربي يباركك. سعداء جدا بوجودك في مصر بلدك وأيضا في وجودك معنا في البرنامج. ده امتياز ليا وأنا بشكر ربي من أجلك ومن أجل البرنامج. الله يخليك. السبب الثاني اللي بيخلي حلقتنا مميزة إن احنا بنتكلم عن موضوع هام جدا، مش بس عشان عيد الأم بعد بكرة، لكن موضوع يختص بالكتاب المقدس من أول والآخر، هو الأم وحنانها وتأثيرها. وبنصلي أن يكون هذه الحلقة مميزة، وبنقول لكل أم ولكل أب ولكل ابن كل سنة وانتم طيبين. الأباء، بعض الأباء قالوا مفروض يكون عيد الأسرة مش بس عيد الأم. مظبوط. وإحنا لسه كنا بنعيد على صديق عزيز لينا وإحنا جايين في للبرنامج، وكنا بنقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد الأسرة. ففعلا عيد الأم، لأن هي الأم الحقيقة بتمثل الأسرة كلها، وهي ركن لبنيان الأسرة. صحيح. بصدق. والبعض في عيد الأم وفي الوقت ده بيكون فقد أمه، بس ده مش يدعونا ان احنا ما نكرمش الأم حتى اللي فقد مامته. أكيد بيحب عيد الأم. أنا بأكرم ذكرى أمي لأن ماما عند الرب. يعني اللي فقد أمه هو بيفتكر. صحيح. قد إيه الأم معنى جميل جدا. 100%. حلقتنا النهاردة يعني هنتكلم فيها عن الأم وحنانها وتأثيرها من خلال الكتاب المقدس. كمان هتقدروا تتواصلوا معنا أحباء المشاهدين على أرقام التليفونات اللي هتكون موجودة، وأيضا على الفيسبوك نرى نورا بالعربي أو الإنجليزي. تواصل معنا بالفيسبوك أو عن طريق الإيميل. النهاردة عايزين نتكلم في هذا الأمر على بعض النقاط الهامة. أولها إن الله بيكرم الأم ويدعونا لتقدير الأم. دي النقطة الأولى من كم نقطة أساسية. بس هذكرك أنه أول وصية في الناموس بوعد، أول وصية هي اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك، خروج 20 وعدد 12. ويقول الرسول بولس في هذا الأمر في رسالة أفسس وأصحاح 6 وعدد 2: اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. يعني في وصايا في الناموس كانت من غير وعد، لا تزني لا تقتل، لكن دي بيقول بوعد اكرم أباك وأمك والوعد لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب. وهنا تطول أيامك مش بس من حيث السنين، لكن من حيث البركة في السنين. صحيح. يعني يعيش حيث القيمة. من حيث القيمة وعيش شبعان. ومكتوب في سفر الأمثال أيضا: اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت، في سفر الأمثال وصح 23 وعدد 22. وأيضا في أمثال 30 الآية الأشهر: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. وثم لما ربنا بعت الجواسيس لرحاب، اهتم أيضا بابوها وأمها، بيقول إيه: واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخواتك وسائر بيت أبيك. بيحكي لنا الكتاب في تقدير الله للأم عن سليمان كمثال. سليمان الملك العظيم بيقول: فدخلت بالشبع إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدنيا. شوف العظمة بقى، ده أحكم إنسان. عمل إيه؟ فقام الملك للقائها وسجد لها. هو أعظم الملوك على وش الأرض. والمسيح قال إن لا في قبله ولا في بعده في الغنى والحكمة سليمان، وسجد لها، سجد لأمه، وجلس على كرسيه، وضع كرسيا لأم الملك فجلست عن يمينه. دي النقطة الأولى اللي بعجالة بنتكلم فيها، إن ربنا وياخل يعني الوجدان الإنساني بيقول إن ربنا عايزنا نكرم الأم. الحقيقة دكتور زكريا، موضوع الأم ده أنا بستغله أني أوجه يعني رسالة لكل الأحباء المشاهدين الشباب الولاد والبنات. نعم. من فضلك اكرم ماما وبابا على قد ما تقدر وهم عايشين، لأنه لما يسافروا تنتهي رسالتهم ويسافروا بعد عمر طويل للسماء عند الرب، هتبقى مشتاق وتقول أنا كنت إزاي، أنا عملت كذا، إزاي ما أكرمتش ماما في النقطة الفلانية، إزاي ما أكرمتش بابا في النقطة الفلانية. انا بتمنى ان ماما وبابا يرجعوا تاني اكرمهم كلام اكتر. كلام اختباري على فكره، ويشعر بيه كل اللي بابا ومامته راحوا السما. يمكن الشباب اللي بيسمعونا اولادنا وبناتنا مش هيستوعبوا الكلام ده، بس لما هيكونوا في السن ده هيستوعبوا. فدي نصيحه جميله يا اخي، انا بخاف، ركز عليها حضرتك. ايوه انا بخاف قوي قوي من الولاد والبنات. انا عارف فروق الاجيال يا دكتور زكريا. نعم. فالنهارده في اولاد وبنات اللي بيستخدموا كل الايز، ايبود وايباد وكده، واي بيد انا وبابا اللي هي بيد، لكن بيعتبروا يعني حتى لو ما قالوهاش صراحه مرات ان بابا وماما دول الجيل القديم، بس الجيل القديم ده يستحق اني اقبل قدميه وايديه. لا تحتقر امك اذا شاخت. مظبوط. وانت ما وصلتش للي انت وصلت ليه الا بسبب تعب وكرم وتضحية بابا وماما، اللي يستاهلوا انك تشيل جزمتهم. انا هقولها بكل صدق. طب ما هو سليمان اعظم انسان، اعظم ملك، ما فيش اعظم منه الا الرب يسوع اللي قاله هو اعظم من سليمان هنا، لكن على الارض ما كانش فيه اللي المسيح عمله. قال ما كانش فيه لا قبله ولا هيجي بعده، سجد لامه. الحقيقه يعني محترم، يعني شيء رائع، شيء رائع. وانا باحيي كل ابن وبنت بيكرموا الرب. انا قد ايه بشكر رب عشان خدامي يقولوا لي مرات انه اضطر في وقت من الاوقات يخفف خدمته عشان يهتم بامه. بقول له انت ما خففتش خدمتك، ده انت بتخدم اعظم طبعا. خدمه، لانك بتخدم اعظم انسان اهتمت بيك وانت صغير. وفي اكثر من قصه عن رؤساء الولايات المتحده لما في يوم تجليسهم وراحوا جريوا وراحوا لمامتهم وجابوا قالوا هي دي اللي تستاهل التصفيق وهي دي اللي لها، ما كنتش انا بقيت رئيس الولايات المتحده. اكتر من قصه ذكرناها انا وانت في حياتك في قصه صراحة. امين. طب اخونا منير، يعني احنا هنستكمل النقط الكتير عن الام في الكتاب وتاثيرها، وتاثيرها الايجابي وللاسف قليلا جدا تاثيرها السلبي، بعد ما نستمتع نبدا بترنيمه عن البيت. نفسي نرنم الترنيمة المعروفة لكتير مننا، بتقول جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك. أنا نفسي تشيل كلمة شعبك وانت بتسمع الترنيمة دي وتحط بيتك. بتواضع يرجع البيت يطلب رحمة من الرب، بنتوب قدامك بنعود لحنانك، نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا. أنا بشكر الرب لأجل كل أم سبب بركة للبيت وبتخلي البيت ليه طعم. الأم في البيت بتعمل طعم رائع. أكتر مرات في الفرص الكرازية بيجينا، وهتشوف دلوقتي في الاتصالات أكتر الطلبات أم بتقول صلوا لأجل أولادي وبناتي علشان يكونوا للرب. هتسمع كتير في التليفونات. أمين. بعد الترنيمة على طول. أمين. جايين يا أبانا اسمع لدعانا بتواضع يرجع شعبك يطلب رحمة من عندك بقلوب محتاجة إليك درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع أعيننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده أنت في الوعد أمين تملى حياتنا من دونك مجدا لك يا معيد حنانك نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد. قول معايا الكلمات دي، بنتوب قدامك بنعود لحنانك نعلن ملكك في حياتنا وفي اجتماعاتنا وقلوبنا بتسجد ليك درجانا فيك يا إلهنا وهنستنى المواعيد نحوك نرفع عيوننا وإيماننا فيك بيزيد بنصدق كل وعودك ده انت في الوعد أمين تملى حياتنا من جودك مجدا ليك يا معين. أمين. نعلن ملكك في حياتنا في بيوتنا وفي اجتماعاتنا. وبسرعة استجابة المشاهدين على الفيسبوك. أخونا شريف نادي بيقول نشكر ربنا يسوع المسيح من أجل برنامجكم العظيم، أطلب من حضراتكم الصلاة لأجل صرف روح الحزن بسبب انتقال والدي أول شهر يناير، ومن أجل أيضا سوء أحوال العمل. نصلي لأجلك أخونا شريف نادي على الفيسبوك في صفحة نرى نورا. أيضا رامي صدقي بيقول مساء الخير أخي زكريا، أطلب منك الصلاة من أجلي ومن أجل تعزية نفسي حيث أني فقدت أبي. أيضا محتاج فعلا تعزية من ربنا أن ترفع طلبة عني رامي من المنيا. نصلي لأجل رامي صدقي ونصلي لأجل شريف نادي لأجل أن الرب يعطيهم تعزية عن فقد أبائهم. طلبتين يعني كأنهم حاجة واحدة عاجين على الفيسبوك. الحقيقة ما فيش حاجة تملى فراغ الأب أو الأم إلا شخص واحد، شخص المسيح. وأنا أقدر أحس بالأحبة اللي بيقولوا الكلام ده، لاني رامي وشريف اخواتي رامي وشريف، لانه رامي صدقي وشريف نادي بابا وماما الاثنين عند الرب. انا عارف قبل ما افقد حد من اهلي، وكنت اجي اعز حد يا اخ زكريا في فقدان بابا او ماما واقول له انا شاعر معاك، وبعدين اكتشفت بعد كده لا انا ما كنتش شاعر، انا شعرت فعلا عارف افتقاد. وبعدين كان واحنا صغيرين نسمع اب راح السماء عمره 50 سنة، واو ما كبير ده راجل عجوز. بعدين اكتشفت ان بابا لما راح عند الرب هو عمره 96 سنة، كان غالي كان غالي جدا، ولينا ذكريات رائعة معاه ومع ماما. فعارف كل ما الانسان بيكبر في العمر بيبقى فقدانه اصعب. طبعا بس انا بصلي ان رامي وشريف يفتحوا قلبهم لتعزية الروح القدس، لأن الروح القدس يقدر يبعت تعزية خاصة لهذا الظرف الخاص. وإحنا في نهاية الحلقة هنصلي لأجلهم وهنقول طبعا الآية الأشهر في هذا الأمر، طبعا الإجبارية في مزمور 27، إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. وما كانتش مامته وباباه ماتوا داود لما كتب المزمور، لكنه كان هرب من شاول ومش قادر يقعد معهم. ده أصعب، وده أصعب يعني عايشين بس هو مش قادر يشوفهم، محروم منهم. فدي النقطة الأولى اللي احنا اتكلمنا فيها يا أخويا منير، إن الله بيعلمنا تقدير الآب والأم. نتكلم كلمة في النقطة الثانية، وأنا بنقول دلوقتي تقدر تتواصل معنا على التليفونات اللي بتظهر على الشاشة وتقدر تكلمنا، وإحنا بنعمة الرب هنتواصل مع كل اللي بيتصلوا بينا. النقطة الثانية، الرب يسوع علمنا إكرام الأم. فطبعا المثال الأعظم اللي كان مفروض نبدأ بيه، بس يعني أدينا تقريبا بنبدأ بيه، علاقة الرب يسوع المسيح بالعذراء القديسة المطوبة مريم. ده درس طبعا الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر. فلما جه الله عظيم هو سر تقوى، الله ظهر في الجسد كإنسان. صحيح. بيورينا قد إيه تقديره لأمه. مثلا لما كان الرب يسوع سنه 12 سنة، مكتوب كده، فلما أبصرا اندهش وقالت له أمه يا ابني لماذا فعلت بنا هكذا، هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين. فقال لهما لماذا كنتما تطلبانني، ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون في مال أبي. فلم يفهم الكلام الذي قاله لهما، ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة. اسمع ماذا يقول الكتاب، وكان خاضعا لهما. وكان شوف هذا هو يسوع المسيح. وكانت أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. يعني هي شافت الملائكة اللي رعاها جمح، قالوا لها الملائكة بيقولوا المجد لله في الأعالي، وشافت المجوس بيقولوا عليه هو الملك، بس عارفة أنه كان خاضع ليهم. فكان الرب يسوع أيضا مثال جميل للخضوع. لإكرام الأم والخضوع فيه شيء رائع. برضو دي رسالة لأولادنا وبناتنا اللي محتاجين يراجعوا مواقفهم واتجاهاتهم من ناحية بابا وماما، محتاجين نخضع لبابا وماما، لأنه دي زي ما قلنا أول وصية بوعد. صحيح. يعني عشان كده كنا بنقول بنصدق، إذا إحنا بنرنم في كنايسنا وبنقول بنصدق هنستنى المواعيد، إيماننا فيك بيزيد، بنصدق كل وعودك، دي من ضمن الوعود. بنت الرب من القاهرة، ونكمل طبعا هذا الحديث. فضل. اتفضلي بنت الرب. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. أنا بحييك على البرنامج وبشكر ربنا عليه وعلى البرنامج. شكرا. ولي عندك سؤالين. تحت أمرك. أول سؤال، أنا المفروض أن أنا أكرم أبويا وأمي، طب أنا إزاي أكرمهم وأنا هم مثلا محتاجين في حالة مادية بس أنا ما عنديش إمكانية، إزاي أقدر أكرمهم؟ كويس، دي النقطة الأولى. سؤال محترم جدا يا بنت الرب، بجد أنت إنسانة رائعة في سؤالك. إيه السؤال الثاني بقى؟ السؤال الثاني، عندي أختي في الكنيسة، جودها توفى وساب لها ولدين، ولد منهم الكبير مشي في طريق، يعني اللي عنده 12 سنة مشي في طريق إدمان وبتعمل حاجات كثيرة معاه، وإحنا محتاجين إن إحنا نساعدها حتى بالصلاة أو بأي إن إحنا نقدر نوضحها نعمل معاها أي حاجة، بس هي عملت كل في صراعتها، هي حرام تعبانة، يعني تعبانة نفسيا، وأنا كلمت قبل كده في البرنامج وقالوا إن إحنا هنرد عليك ومحدش رد عليا، فأنا حضرتك يا بنت الرب لو في مصحة للأطفال ياسيد يتعرضوا فيها. كلمتيني أنا شخصيا قبل كده ووعدتك وما عملتش حاجة؟ لا يا لا يا دكتور، حرام عشان نبقى أمينة، أنا اتصلت بيهم وقالوا لي عندك إيه، فقلت لهم أمري كذا كذا، فقالوا لي حاضر إحنا هنعرضوا عليهم وهناخد رقمك ونتصل بيكي، فما حدش كلمني، بس هي يعني تعبانة، إحنا بنصلي لها. طب تقدري يا بنت الرب، أنت في القاهرة صحيح؟ طب برضو سيبيلي التليفون في الكنترول روم وانا هشوف هنعمل ايه بنعمة الرب، وهنحاول فعلا نتصل بيكي، لكن كمان يعني انا هصلي لي لاجلك ولاجل اختك ان الرب يسوع يتنازل ليها ويديها نعمة علشان تعرف تكون بتتعامل مع ابنها المدمن واللي لسه سنه 12 سنة، يعني حكاية صعبة بصراحة، لكن مش صعبة على ربنا، وممكن الرب يصنع من هذا الولد خادم عظيم للمسيح. في ناس بتسمعني واكيد ناس هتتكلم وناس هتصلي له، واثقه في عمل ربنا. امين. وشكرا خالص على محبتك. متشكر جدا جدا. احنا بس في سؤال سالته، نحاول، بتقول بابا وماما محتاجين ماديا وانا عايز اكرمهم بس ما عنديش. انسانه محترمه وبرده محترمه، يعني انسانه معطاءه بنت الرب طبعا، لان كمان هي مهتمه باختها وابن اختها، وده شيء نادر في هذه الايام بجد، يعني هي محتاجه فعلا، محتاجين نصلي ربنا يديها موارد اكتر عشان تقدر تستخدمها، لانه عندها التزامات. بس بابا وماما لو عندهم اربع اولاد وربنا بعت الخامس، مش هيقولوا بس احنا ما عندناش لانه في زاد ولد، بس احنا امكانياتنا على قد اربعه. فانا عايز اقول زي ما بابا رعاني وانا صغير، انا مطالب باي صوره من الصور اعتبره كانه، مش عايز اقول كانه واحد من الولاد، ومش عايز احط وجع ضمير على الاخت بنت الرب انها مش قادره، لكن نصلي ربنا يبارك في القليل اللي عندها، لكن الاهتمام ببابا وماما ده مفهوش مفهوش نقاش. يعني نقدر نقول بجد بطريقه عمليه، اولا هي اذا مش قادره تعتني بيهم ماديا، هي واضحه انها مؤمنه حقيقيه، فتقدر تصلي لاجلهم وتقدر تقدم مساعده عينيه، يعني هي تقدر تساعد ماما في الغسيل في الطبيخ ثم تصلي وربنا يبعت فعلا، وهي بتعمل كده، هي متصله بالبرنامج علشان. امين. لكن صعب اقول لها يعني انه تجي هتجيب فلوس ازاي الا ربنا يبعت لها. الرب بالظبط، الرب قادر، القليل الذي للصديق خير من ثروه اشرار كثيرين، ربنا يبارك. وربنا فعلا في الموضوع ده بايمان وثقه، لما هتصلي يا بنت الرب ربنا هيتداخل، ولما هتكرم الرب في بابا وماما واحتياجاتهم على فكرة ربنا هيدي. بس أنا بأؤمن بمبدأ إنجاز التعبير، يمكن ناس هتختلف شوية معايا فيه، مش دايما ربنا بيدي مقدم، يعني عايز أقول هي تكرم الرب وربنا هيعوضها، لأن إكرام بابا وماما ما في مين، طب مين تاني لو أنا ما اهتمتش بيهم حتى من احتياجي الأساسي، مين تاني هيهتم بيهم؟ صح. ولكن برضو طبعا متفق معاك يا اخويا منير، بس هي قالت انا ما عنديش، فانا يعني مصدق. صحيح. كلامها 100%، وانا معاك مصدق كلامها. طيب كمان هكمل في علاقه الرب يسوع كلمه، وهنكمل التليفونات معلش، وهنستمتع بترنيمات مع اخونا منير، نيجي بقى، يبقى هو الرب يسوع كان خاضعا لهما، وكانت امه تحفظ جميع هذه الامور في قلبها. وجه ميعاد الصليب. قبل ميعاد الصليب، أيوة. زكريا بعد اذنك، نفسي اشوف مشهد لما القديسه العذراء المطوبه مريم في انجيل يوحنا اصحاح 2 في عرس قانا الجليل، ايوه، وجم الخدم بعد ما هي يعني حصل الحوار بينها وبينه، قالت لهم عباره مهمه قوي قوي، قالت لهم في اصحاح 2 عدد 5 بتقول لهم مهما قال لكم فافعلوا. ودي عظمه الام اللي عارفه قيمه ابنها. وانا عارف ان في امهات بيعرفوا ان اولادهم، يعني انا اتطلع لبنتي انه بنعمه الله، ودي مش افتخار او نوع من الكبرياء، لكن انا بتطلع لبنتي ان ليها مستقبل رائع وعظيم، وانا بقول لها كده من دلوقت، ومش بقول لها كده نوع من التنبؤ، انا متاكد بنسبه 100% ان هي في حلو نشجع كلام ايجابي بالنسبه لها. احنا حلو نشجع اولادنا ويكون لينا كلام ايجابي عليهم مش كلام سلبي. يعني انت بتطلع من الكلمه اللي قالتها العذراء المطوبه مريم مبدا جميل، يا ريت هنكمله بس معانا ريمون في يوم لوقت، بس نقطه لازم نرجع لها. الو الو، اهلا بيك يا اخويا ريمون. اهلا بحضرتك يا دكتور. اتفضل يا اخي ريمون. انا كنت عايز طلب صلاه من حضرتك، انا خاطب دلوقتي وعايز الامور تتدبر بتاع الجواز، وربنا يوفقنا تولد احاسيس من ناحيتي ومن ناحيتها. هنصلي طبعا معاك، تقصد الاحتياجات الماديه برضو؟ اه، وبرضو هي يعني يتولد احساس مشاعر من ناحيتي ليها وكده. ريمون معلش، يعني احنا صحيح بنتكلم عن الام، بس يعني انت خطبتها ويعني لسه ما عندكش هذه المشاعر واضحه؟ هي واضحه، يعني واضحه مشاعر من ناحيتي كويسه، بس انا بتكلم عليها هي برضو، علي انا بيتنا بالكنيسه يعني بيت للرب كده. يعني انت بتصلي ان يتكون اسره مسيحيه حقيقيه، ويكون الرب يسوع حاضر في البيت قبل الجواز. هو ده اللي انا عايزه من ربنا، لان انا كنت بطلب من ربنا الزوجه الصالحه وهو اللي ادهاني فجاه. امين امين. تقول له ايه يا اخي؟ وانا واثق ان ربنا معاك. معاك الاخ منير عايز يقول لك حاجه يا اخويا ريمون. اخويا ريمون، مهم وطي التلفزيون لو سمحت واسمعني من التليفون. اخويا ريمون، مهم قوي انت وخطيبتك تتاكدوا من صدق مشاعركم ناحيه بعض قبل ما تقدموا على خطوه الزواج. دي مهمه قوي قوي، عشان خاطر تبقى كمان المشاعر متكامله بنعمه الله. الرب يباركك حبيبي ويتمم لك بخير. هنصلي لاجلك يا اخويا ريمون. هل بتفضل ان نقول للحبايب انه يكون الصلاه خاصه بموضوع الام اكتر؟ بالضبط، احنا مفروض في بدايه الحلقه يا ريت لو اتصالنا يكون بخصوص الام وتاثيرها او البيت عامه يعني. صحيح، بس هو برضو ما هو هاي بعد ما يتجوز مراته هتبقى ام. صحيح. كنت بتقول ان العذراء المطوبه القديسه مريم اتكلمت كلام ايجابي. صحيح. وده تعليم ودرس رائع ان نتكلم على اولادنا كلام ايجابي. انت واد، اصلك واد فاشل، اصلك لا، في كلام اصعب من كده، وما فيش منك فايده، وانت غبي، وانت الكلام الف ر، وحاجات يعني كلام صعب جدا، وده بيطلع كما يفكر الانسان في نفسه هكذا هو. فهي بتحط في الولد بعد يكبر بعد شويه ويخلص كليه، او قبل ما يخلص الكليه مش هيخلصها بقى، ده انا فاشل. هتفضل ترن في ذهنه، وده هتعمله. انت عارف في تاثير سلبي للام هنتكلم عنه معلش يعني، ومن الكتاب ايضا. معانا شخص جميل بيحبك قوي، الدكتور باسم مندري على التليفون. الو. ايوه الو، اهلا بيك يا دكتور باسم. اهلا يا دكتور زكريا، منور الحلقه، اتفضل. اهلا بيك، منورين انت والاخ منير يا حبيبي. ربي يباركك يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا دكتور باسم، قول. عندي سؤال، ايه الفرق بين طاعه الوالدين واكرامهم؟ يعني هل مثلا الواحد لما يكبر والكتاب قال ليترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته، يظل الراجل المتجوز يطيع ماما ويطيع بابا حتى لو هيدخله في شؤونهم الشخصيه بينهم وبين مراته؟ انا عايز السؤال الاولاني ده بس. طب ماشي، عايز اسمع الاجابه منك عشان انت خادم حلو، اتفضل. لا معلش، انا حاليا واخد دور المشاهد. ماشي اتفضل. السؤال الثاني، واحدة عايزة تكرم مامتها أو باباها المحتاجين ماديا، وجوزها بيمنحها وهي موظفة لها دخل، تقدر تختصر جزء من دخلها من وراء جوزها وتديه لمامتها المحتاجة؟ شكرا لكم. ده أنا بشكرك دكتور باسم أندرية الخادم الرائع الحلو، وسؤاله بجد أغنى الحلقة بسؤالين جمال جدا جدا جدا جدا. سؤال أول، طاعة، الفرق بين الطاعة والإكرام. لا هو سأل سؤال شوية يعني، ما هو ده الأولين اللي هي فكرة أطيعهم حتى لو كانت طاعتهم دي بتتعارض في علاقتي أنا. لا ما هو اللي هو يعني بعد ما يتجوز، بعد ما يتجوز الكتاب قال صراحة يترك الرجل أباه وأمه من حيث هذا الأمر، مش يتركهم يعني يسيبهم، يعني يترك انه خلاص ما بقيش هو مسؤول منهم، هم اللي بقوا مسؤولين منه. مظبوط، واخد بالك؟ فبس في الوقت ده هو مش هيطيعهم، لكن هو هيكون. انا فهمت من كلامه يا دكتور ان ماما او بابا بيقولوا حاجة ممكن تأثر في علاقتي مع مراتي. انا اقول بكل احترام، مهم ان انا ما اردش بطريقة فيها تعصب على بابا وماما، عصبية او نوع من علو الصوت او الاهانه. ايوه، لكن انا في حل اذا حسيت ان كلامهم مش هيكون سبب بنيان في علاقتي بيني وبين مراتي، انا بكل احترام اقول لا، مش هقدر اطيع بابا وماما في الموقف ده، لانه علاقتي مع مراتي دي اهم حاجه في الدنيا. وانا اقدر افهم بابا وماما ايه سبب اني انا يعني الموضوع ده مش هيناسبني الكلام اللي هم بيقولوه. برضو برجع واقول كل الكلام ده يقول بكل، طبعا في امهات تتضايق منك، بس الكلام اللي بتقوله هو اللي بيقوله الكتاب حسب ما انا فاهم. يترك الراجل اباه وامه، مجرد ما بقي راجل هو مراته طبعا بيحترم باباه ومامته، اذا باباه ومامته قالوا له حاجه تتناسب او لخير اسرته طبعا لازم يسمع كلامهم، ده حاجه باباه ومامته طبعا، يبقى رائع بالظبط. لكن في النهاية يعني هكلمك بصراحة كده، بيقول لك ده ابن أمه، ودي مشكلة كبيرة بتعمل في الزوجات. يعني مراته بتقول له حاجة هو ما لهوش دخل، هو ماما بتقول له، ماما بتقول له خد مراتك وديها كذا، بيوديها، لا ما تطلعش مراتك، ما بيطلعهاش. دي مشكلة كبيرة جدا، المفروض طبعا انه يستقل عن ماما من هذه الناحية. يعني الانفصال هنا مش انفصال بمعنى الترك والنسيان، الانفصال هنا بمعنى ان انا دي سنة الحياة، حتى زي ما بيقول خلاص هو بقي مع اسرة، انا معايا اسرة وهو ومراته، يلتصق بامرأته يقول الكتاب، وبقي اسرة. فهنا في الوقت ده يكرم اباه وامه، يهتم بيهم جسديا، يرحب بيهم، يشيلهم في عينيه، يسجد لهم زي ما سليمان عمل، ده حاجة، لكن مش يتدخلوا في ظروف اسرته تدخل مباشر. انجاز التعبير في ادراج المحبة في القلب الإنسان، المفروض يكون في مكان لبابا وماما، في مكان لزوجتي، في مكان لأولادي، وهذه الأماكن لا تتعارض مع بعضها. صح، يبقى أنا أكرمهم، لكن هنا الطاعة في حدود مصلحة الأسرة الجديدة. طيب في سؤال تاني قاله أخونا باسم وهم مهم جدا، لكن مريم من القاهرة. ألو مساء الخير يا أختي مريم. انا عندي ولدين يعني بيتعالجوا نفسي وعندهم فرط حركه، ولادي دي تعبوني جدا، يعني بقالي سنتين بعرفهم، بس مينا كتير الحركه وكتير الغضب وبيعمل حاجات ممكن يدي ايه ياخد حاجه كده وقت ما فاهمه. هما سنهم كام يا مريم؟ مريم سنهم كام؟ مينا عنده 12 سنه وكروبلوس عنده 7 سنين. يعني هايبر اكتف، عندهم نشاط زيادة. عندهم نشاط زيادة، وانا متابعاهم في المستشفى بقالي سنتين في مستشفى العباسية. احنا مش عارفة يعني اعمل مع مين، مهما افهمه ووعي انا دلوقتي بقيت اتعب من معاملتي معاهم. مريم مريم مريم انا بس برضه مش عارفه اعمل معاهم. عايز اسالك بجد، بس يعني مش ده، بنبعد عن الموضوع، هنرجع للموضوع. هل انت اختبرتي الرب يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك ومتاكده ان ليكي مكان معاه في السماء؟ صدقني بقى اني عيالي اولى، انا ما كنتش عارفه ان هم عيالين، بقيت اطلب من ربنا في حاجه سيئة انا مش عارفه اوصل لها. كانوا كل بين عيالك سلام ما فيهمش حاجه، انت اللي تعبانه مش هم. لا انا مش بسال على انك تعبانه يا مريم، انا بسال. لا يعني انا بس بقول لحضرتك ان انا قعدت اصلي من ربنا لحاجه، لما عرفت ان هم عندهم نشاط زياده وهم عايزين يتعالجوا. لا لا لا مفيش اي مشكلة، احنا هنصلي لكده، بس عايزين نتأكد بنعمة الرب ان انت علشان يبقى عندك طاقة علشان تتعاملي معاهم محتاجة ملء الروح القدس. ده اللي بسأل عليه، يعني انا بسأل لاجل ان الرب يسوع المسيح بقوة الروح القدس يعينك ويديك حكمة. من منكم تعوزوا حكمة؟ طبعا ظروفك محتاجة حكمة من الرب ومحتاجة طاقة وقوة بالروح القدس، واحنا هنصلي لأجلك يا أخت مريم. ده سؤالي في هذا الاتجاه، مش بشكك أبدا في علاقتك مع ربنا. صدقني أنا ربنا واقف معايا، وجودي كانت فيه مشكلة مع ابني في المدرسة، وإن شاء الله حضرتك هم تعبوني قد إيه. هو اسمهم مينا مينا وكرولوس. مينا وكرولوس. طب خلينا نصلي لأجلهم دلوقتي. يا أبونا العظيم، الموضوع النهاردة بيتكلم عن الأم، وهذه أم يا رب بنضع طفليها بين إيديك يا رب. نحن لا نضارب الهواء يا سيد. مينا وكرولوس بلمسة شفاء من عندك يا رب. أمين. قديما المرأة الشونامية جابت لك ولد قد مات يا رب، وانت أحييته عن طريق أليشع. والمرأة الكنعانية كانت بنتها مجنونة جدا، مش مجرد عندها هايبر اكتيفيتي في النشاط، وانت شفيتها ايضا. فتنازل لمينا وكرولوس، وتنازل اختنا مريم بتشجيع وتعضيد وقوة، ولتمتلئ بافراح روحك رغم هذه الظروف يا رب، وحكمة الهية من عندك لان لك كل المجد. امين. هنواصل الصلاة لاجلها. عندنا كمان جوزيف جوجو بيقول مساء الخير دكتور زكريا واخ منير حبيب، رجاء الصلاه لاجل عمل الله في الكنيسه الانجيليه بني عديات القبليه منفلوط. امين امين يا رب. وموها جيسس بيقول مساء الخير دكتور زكريا والاخ منير، رجاء الصلاه من اجلي ومن اجل حياتي الروحيه، وان الرب يملا احتياجتي بحسب غناه في المجد. و السؤال الثاني كان بتاع دكتور باسم عشان ما ننساهوش وتقول لنا ترنيمه دلوقتي. بيقول أم عندها احتياج، وأنا بنتها، في واحدة بنتها مثلا بتشتغل، جوزها رافض إن تقدم جزء من مرتبها للأم إلا بحدود. فبيقول إيه رأيك في هذه الشابة أو الزوجة إنها تقتصد جزء من مرتبها ومن غير ما جوزها يعرف بتديه للأم؟ أنا في رأيي لازم يحصل اتفاق بين الزوجة والزوج، وهي تشرح له أكتر، لأن هو ممكن ما يكونش مدرك أبعاد احتياج ماما. أنا بتكلم بلسان الزوجة دلوقتي. فهو محتاج يعرف، ولو هو شخص مؤمن بيحب الرب، إن ماما فعلا بدل ما أنا محتاج أقدم لها الرقم ده. فكرة سؤال الدكتور باسم ده أنا واجهته عشرات المرات، وأكيد حضرتك سألت فيه بنت معذبة بالذات مثلا اللي في أمريكا كمان وبره، أو يعني اللي هاجروا في البلاد الغربية بتشتغل، وبتقول لي ظروف البيت صعبة جدا، جوزي رافض أبعت، وهم هناك تعبانين جدا في بلاد المهجة في بلادهم الأصلية يعني، فأنا عايز أبعت لأمي حاجة وهو رافض، فأنا ببعت رغم، لكن عندي شعور إني حرامية رغم إن دي فلوسي وأنا تعبانة فيها. فالسؤال الدكتور باسم سؤال حقيقي يعني. يعني لو أصر هو، لو هو أصر إن هي ما تبعتش وهي ومش قادر يتفهم، هل هي يعني المفروض إنه في بعض الأحيان بيكون الزوجة عندها حرية التصرف في مبلغ بتاعها؟ يعني زوجة مثلا جوزها بيقول لها خلي، بتكلم عن أمريكا، $200 دي مصروفك الشهري الشخصي. أنا شخصي أنا من حقها انها $200 ديت بدل ما تشتري ماكدونالد وبيبسي، مش ناويه تشتري حاجه خالص، وهبعت $200 دي برضو لأمي. فكره، والرب هو اللي هيدي حكمه لهذه 100%. الاخت. لكن الكذب عامه وان ما يكونش راي واحد للزوج والزوجه طبعا ده امر ضد الكتاب. مزبوط. وضد سلامه البيت. صحيح. معنا بنت الرب من مصر ايضا. الو الو، اهلا بك يا بنت الرب. مساء الخير دكتور زكريا. مساء النور. مساء الخير على ضيفك الكريم. الله يخليك الاخ منير حبيب المرنم، اتفضلي. انا ام مجوزه ابني. حلو. وعنده مشاكل. صح. وانا مش بتدخل في حياتهم نهائي. تصفيق حار يا بنت الرب، ده انت حما ممتازه يعني. ايوه، وساكنه بعيد وماليش دعوه بيهم نهائي. ايوه، فعايزه حضرتك تكلمني بعد البرنامج اعمل ايه علشان افض مشاكلهم دي، وهحكي لك بعض الحاجات والاسرار يعني، علشان حضرتك تقول لي انا اتصرف ازاي. هسيب نمرتي في الكنترول من فضلك يا دكتور زكريا. ماشي، وتكلمني بالامانه. حاضر حاضر هكلمك، لكن عامه عايز اقول لك وصدقيني يا بنت الرب انا هتصل فعلا حسب ما وعدت هتصل، ولكن بقول لك يا بنت الرب بامانه مسيحيه ومش كلام، افضل شيء تقدري تعمليه معاهم انك تصلي لاجلهم. وهذه بصي بصي صدقني. ايوه، والبعض يا بنت الرب بيعتقد ان دي تزويحه، انا بكلمك بامانه، لكن قوه الصلاه جباره جباره جباره، وابن الدموع واحفاد الدموع هنتكلم بعد شويه عن افنيكي ولؤيس، الايمان الذي سكن اولا في جدتك لؤيس وامك افنيكي، وازاي جيتي مساوس، وده اللي هيحصل معاكي في اسم المسيح. هسيب لحضرتك النمره وبالامانه بعد البرنامج تتصل بيا من اي تليفون. حاضر حاضر حاضر. جه وقت نقول حاجه. طيب عشان نقول الترنيمة اللي جاية، كنت أنت بتكلم عن القديسة العذراء مريم لما اجتاز في نفسها. أنت أنا كنت بتكلم أنه عند الصليب، لأن لسه في نقط تاني، كويس أن حضرتك بترجعنا. عند الصليب كانت العبارة بعد ما غفر لصليبيه مباشرة، العبارة الثانية قال حينما رأى الرب يسوع المسيح العذراء القديسة مطابة مريم، ورأى يوحنا الحبيب قال يا يوحنا هوذا أمك، يا امرأة هوذا ابنك، يا يوحنا هوذا أمك، واهتم بها. وفي هذا الوقت حققت النبوة التي قالها سمعان الشيخ، وأنت سيجوز في نفسك سيف. ولما شافت الرب يسوع معلق على الصليب كانت آلام رهيبة. هتقول لنا إيه يا خمود؟ في موضوع الصليب واجتياز السيف في نفس القديسة العذراء مريم، نفسي أرنم ترنيمة بتتكلم عن مشهد الصليب بطريقة مختلفة. الولد اللي ماسك ايد ابوه وراح عند الصليب وبيقول له يا بابا انا فاكر انا كنت مع يسوع لما اشبع ال5000. ايوه ايوه، وانا يسوع ياما قضيت اوقات معاه، لما عارف يسوع لما كان يقول للولاد دعوا الاولاد للتلاميذ دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم. الولد ده شاف المسيح بحلاوته. عينيا بصت على الصليب. فهنسمع عينيا بصت على الصليب، لقيت عينيا دمعت. دي ترنيمة رائعة جدا جدا. عينيا بصت على الصليب، لقيت عينيا دمعي، ولقيت هناك تحت الصليب في ناس كتير اتجمعي. عينيا بصت على الصليب، لقيت عينيا دمعي، ولقيت هناك تحت الصليب في ناس كتير اتجمعي، ولد صغير جاي وماسك ايد ابوه، شاف المسيح والناس بتصرخ اصلبوه، وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح، دول غلطانين استنوا حالا نزلوه، وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح، دول غلطانين استنوا حالا نزلوه. يسوع ده طيب، ياما طيب ناس كتير، وفي كل يوم كان يمشي يصنع كل خير، قوم لعازر، رجع النور للضرير. دلوقتي ليه بالأسودية بتجرحوه وبتقتلوه؟ يسوع ده طيب، يا ما طيب ناس كتير، وفي كل يوم كان يمشي يصنع كل خير. يسوع ده طيب، يا ما طيب ناس كتير، وفي كل يوم كان يمشي يصنع كل خير. قوم لعازر، رجع النور للضرير. دلوقتي ليه بالأسودية بتجرحوا وبتقتلوا؟ ولد صغير جاي وماسك ايد ابوه، شاف المسيح والناس بتصرخ اصلبوه، وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح؟ دول غلطانين، استنوا حالا نزلوه. وقال يا بابا هما ليه صلبوا المسيح؟ دول غلطانين، استنوا حالا نزلوا. كنا انا واصحابي بنروح له ساعات، نقعد معاه نسمع كلامه بالساعات، وبسمكتين وبخمس خبزات في يوم شبع الوف. واما عطش جبتوله خل تشربوه. كنا أنا وأصحابي بنروح له ساعات، نقعد معاه نسمع كلامه بالساعات. كنا أنا وأصحابي بنروح له ساعات، نقعد معاه نسمع كلامه بالساعات. وبسمكتين وبخمس خبزات في يوم شبع ألوف، وما عطش جبتوله خل تشربوه. فوق الصليب يسوع هناك فارد ايديه، وحضنه مفتوح للي هيروح ويناديه. مرفوع على خشبة عشان يرفعنا ليه. سلموه القلب حالا واتبعوه. مرفوع على خشبة عشان يرفعنا ليه. ما تسلموه القلب حالا واتبعوه. رائع رائع اخويا الحبيب جو، يا اخونا منير نقلتنا لجو الصليب، جو رائع في حلقتنا النهارده اللي بعنوان الام وحنانها وتاثيرها. هنقول بعض الكلمات السريعه من الفيسبوك. ايمان من القاهره: أن نرجو الصلاه لاجل ابن اخويا ولاجل اختي. ايضا ام موريس مش مكتوب منين، بتطلب صلاة لأجل أولادها. جوزفين حلمي من سوهاج بتطلب صلاة لأجل أولادها أيضا. يعني بدل ما النهاردة بنحتفل بالأم، والأم في حنانها برضو بتطلب، يعني شايف آدي الأم، يعني حلقتنا نفسها بتكلم عن نفسها، كلها طلبات من الأم لأجل هذا الأمر. ده قلب الأم الحقيقي، قلب الأم. احنا معانا بنت الرب من أسيوط قبل ما نطلع فاصل. ألو ألو دكتور زكريا، مساء الخير. أهلا بيك يا بنت الرب. مساء الخير أخ منير. أهلا وسهلا بيكي دكتور زكريا. كان عندي سؤال لحضرتك، هو خارج طاقة الحلقة، بس أنا كنت عايزة أسأل السؤال ده، نفسي أسمع الرد منك. تحت أمرك، تفضلي. هو في مؤمنين ممكن يهلكوا؟ أو عدم الغفران ممكن يودي لجهنم ولا لأ؟ طب أنا هجاوب لك على السؤال بإخلاص، في مؤمنين ممكن يهلكوا وعدم الغفران يؤدي للهلاك، لكن أنا هسألك سؤال أنا بقى ووعد أنا هجاوبك يعني، بس هل أنت يا بنت الرب بجد متأكدة إن ليك علاقة حقيقية مع الرب يسوع؟ متأكدة بقالي سنين مع الرب. طيب إحنا بنشكرك وأوعدك إني بعد الفاصل مباشرة أول حاجة هنعملها إني بعد ما بعد الفاصل على طول انتظري هنجاوب على السؤال بتاعك، لأنه سؤال مهم رغم إنه برا الحلقة لكن الرب عايزه لأنه يصنع غفران ما بين الأفراد في الأسرة في اسم الرب يسوع. أمين. عزيزي المشاهد أختي المشاهدة هنطلع فاصل قصير وخليك معانا في حلقتنا النهاردة في برنامجك نارا نورا. صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوة حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه في وسط الاتون بتجيني وتسيج عليا وفي وجه الريح بتعديني ماسك بإيديا رب المجد بنفسه حميني عمانو الراعية رب المجد بنفسه حميني عمانو الراعية اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه من قوالي ارتفاع دايما بتهديني وان يوم قلبي ملو باع ترجع وتنجيني وترد كل اللي ضاع وتشدد يمين اللي صنعني هو واللي جابلني هو واللي حميني هو يسوع بجناحي واللي عطيني قوة كالصوان من جوا حتى في وسط النوة قلبي واثق فيه. آمين آمين. بنرحب بكم أحبائي المشاهدين مرة تاني في برنامجكم نرى نورا وهذه الحلقة الخاصة اللي بعنوان الأم وحنانها وتأثيرها، ومعنا ضيف غالي سمعناه وهنسمعه أخونا الحبيب المرنم الجميل منير حبيب. مرة تاني برحب بك يا أخي منير. شكرا. نشكرك على الترنيمات الحلوة الجميلة وما زالت إمكانية الاتصال بينا على الأرقام الموجودة على الشاشات وأيضا على الفيسبوك برنامج نرى نورا. أكرم ماهر من أسيوط بيطلب الصلاة من أجل والدته وده برضو في رأي. قلب البرنامج بتاعنا صحيح. ومعانا أخونا محمد من مصر. ألو. أهلا وسهلا. لو سمحت عايز أعرف العلاقة اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت علاقة بالرب يعني شكلها إيه يعني في المسيحية عشان يعني إيه العلاقة يعني العلاقة اللي بين الإنسان والله في المسيحية. يعني إيه الصلوات اللي أنتوا بتقولوها يعني في ضوابط يعني هذه العلاقة في ضوابط معينة في تعليمات معينة قالها الرب يعني يعني ممكن مثلا بشوف يعني مثلا علاقة الراجل بالمرأة مثلا شكلها إيه هل مفتوحة يعني كل واحد له حرية يعمل علاقة زي ما هو عايز يعني زي ما لا طبعا مثلاً. طبعا علاقة الولد بالبنت، يعني ممكن يكون بينهم علاقة حب مثلا، والعبادات شكلها هي العبادات اللي بتتكلم عليها، والصلوات شكلها هي الصلوات اللي بتتكلم عليها. وشكرا لحضرتك. ده أنا متشكر جدا يا أخي محمد. يعني طبعا الضوابط في الله في الإنجيل بين الرجل ومراته، لكن أي علاقة خارج علاقة الجواز تعتبر علاقة نجسة. وحتى الهوى اللي عبارة عن إنسان بتستهويه أشكال وأمور بعيدة عن العلاقة بين الرجل ومراته، يقول الكتاب أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا والنجاسة الهوى. العلاقة بين الإنسان وبين الله، الله بالنسبة للإنسان في الكتاب المقدس يعتبر هو الأب السماوي. الصلاة اللي علمها المسيح للمسيحيين، قال متى صليتم فقولوا هكذا، صلاة نموذجية، أبانا الذي في السماوات. بنتعامل مع الله، الله عادل والله قدوس والله قوي، لكن الله أب لأن الله محبة. وهذه المحبة أظهرها الله حينما قدم المسيح ككفارة وكفداء على الصليب وكبدلية، هو الفادي العظيم اللي فدانا. القلب الإنجيل في إنجيل يوحنا وصح 3:16 بيقول لنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد المسيح. وحينما نقول المسيح ابن الله، حاشا، لا يوجد مسيحي بيقول إن الله تزوج بالعذراء القديسة المطوبة مريم، حاشا. لكن حينما نقول ابن الله أي المعادل لله، أي المساوي لله، أي المعبر عن الله. يعني مثلا لما نقول عن إنسان أنه ابن النيل أو ابن الأهرامات، فلا نقول أن الأهرامات تزوجت أمه، ولكن المعبر عنه. فالمسيح هو كلمة الله، بمعنى مكتوب كده في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا. المسيح لم يكن له أب أرضي، ولكن الله بالروح القدس في المطوبة العذراء مريم جاء المسيح، فهو الذي عبر عن الله. الروح القدس يحل عليك وقوة العالي تظل لك. حينما بذل الله المسيح كبدلية أو كذبيحة أو كفداء، أعلن الله عن حبه. كما قال المسيح ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبه. ومكتوب أيضا الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. إذن علاقة الإنسان بالله هي علاقة محبة وليست علاقة خوف، علاقة ابن بأبوه. وهذا الأب بيحبني، ودليل حب الله ليا أنه قدم المسيح ككفارة وكبدلية. دي الفكرة. أما أي علاقة بين الولد والبنت لابد أن تكون في إطار الجواز، وأي أمر غير كده بيعتبر زنا ويعتبر نجاسة. ولا يوجد آية، بالعكس المسيح يقول من نظر، سمعتم أنه قيل لا تزني، أما أنا فأقول لكم كل من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه فقد زنى. يعني المسيح مش بيقول بس ما نزنيش، لكن عيني تبقى نظيفة، نظراتي تبقى نظيفة. دي الفكرة. أنا عايز أضيف لأخويا محمد أنه المسيحية فيها صلاة وصوم زي ما حضرتك بتصوم وتصلي، بس الأمور اللي بنقوم بيها في المسيحية ليست فرائض، لكنها بدافع الحب زي ما سمعنا من الدكتور زكريا. أنا بنصحك أخي محمد، لأن السؤال بتاعك ده كبير جدا. من أجمل الحاجات اللي ساعدتني في حياتي المسيحية لما قريت الإنجيل بحسب يوحنا، هو رابع كتاب في العهد الجديد. اقرأ إنجيل يوحنا، اقرأ الكتاب المقدس كله، هتلاقي إجابات كتير على تساؤلاتك. وربنا يباركك حبيبي. أمين. شكرا يا أخي. من معانا جيهان من اسكندرية. ألو. ألو. ألو. أهلا بيك يا أخت جيهان. مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. معلش أنا كان نفسي أن أنا أطلب من حضرتك حاجتين. اتفضلي. أول حاجة أن أنا معايا أخويا هو وحيدي، يعني أنا معايا إحنا ثلاث بنات على الأخ. حاسين كده متلطش بصراحة في الدنيا كتير، وكل ما يروح شغلانة يسيبها ويمشي، وكل ما يروح شغلانة يسيبها ويمشي. وإحنا بصراحة أسرة حالتها على القد، ونفسنا إن إحنا نفرح بيه. ده عمره دلوقتي دخل على 29 سنة. ما كبرش برضو يا جيهان لسه، يعني على الجواز. ماشي. مش على كده يعني، هو بصراحة. لا لا أنا فرحان بحب. وصعبان عليا، في ناس كتير. ده أنا فرحان بحب. أعمل له حاجة، لأن كل ما يروح شغلانة يتخنق ويزهق ويسيبها ويروح شغلانة تاني على هذا الحال يعني. ففي ناس أتمنى ممكن تكون حد عمل له حاجة، فأنا نفسي تصلوا لي من أجل إن هو ربنا يرعيه في الدنيا يعني، ويشوف مستقبله. آمين. ويشوف شغلانة صالحة. اسمه ايه يا جيهان؟ اسمه فادي خلف. فادي كفايه ماشي. طب ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه؟ الحاجه الثانيه يعني ربنا يخليك نفسي تصلي من اجلي، ان انا كنت متجوزه قبل كده وانا فقدت حياتي، يعني حياتي مع الزوج الاولاني وما جبتش اولاد، قعدت زي 5 6 سنين وربنا ما رضانيش، وانا دلوقتي اتجوزت انسان تاني برضه طيب وكويس وبقالي هو 2 سنين، وصراحه ما فيش اي حاجه برغم ان انا ما عنديش حاجه، وبصلي كتير من اجل الموضوع ده بكل دموعي، بطلب من ربنا كتير، بتشفع بكدسين كتير، بس انا بصراحه مش عارفه هل ربنا مش رايد ان هو يدينا اطفال اصلا، ولا هو ايه اللي شايله لي، دي حاجه تعبانه نفسيتي. هنصلي لاجلك يا جيهان. لكن يعني هو جوزك الاولاني عايش برضه؟ لا مات. يعني توفى. اتوفى. ما انت عارف ان احنا جوزتنا ما فيش غير واحده. ما انا معلش وقعدت 4 سنين ونص واتجوزت واحد تاني وبقالي 2 سنين. جيهان انت يا رب هل انت رئيس؟ طيب بصي يا جيهان، انت ما يحرمنيش بصراحه، انت انسانه، انت انسانه، وانا جوزي كمان بصراحه هم سايبيني في الموضوع ده، ودي حاجه تعبانه نفسيا خلاص، عشان انا كنت متجوزه قبل كده ممكن يفكروا لايف مني وانا ما عنديش حاجه بامانه وحللت. لا لا لا لا الرب ماشي، بس انا عايز جيهان اسمعيني انت كمان انسانه صادقه جدا، مهتمه بجوزك ومهتمه باخوكي ومهتمه باهل جوزك، ربنا يباركك. انا عايز اسالك سؤال مش كعاده بنساله، وحتى سمعنا المتصل السابق قال يعني ايه العلاقه مع المسيح، لكن يمكن انت هتكوني عارفه، انا بسالك هل ليكي علاقه حقيقيه مع المسيح؟ اختبرتيه في حياتك المخلص والفادي لحياتك؟ بصراحه انا بحبه جدا جدا، وكل حاجه ماشيه بمشوره معاه فوق ما تتخيل، لدرجه انا كان في شقه قدامي ان انا اعزل عن اجار جديد، وكنت قلقانه منها جدا مش مرتاحه، قلت له يا رب انا طالبه مشيئتك، لان البيت اللي انا فيه خايخ وبيقع، قلت له يا رب برغم ان البيت خايخ انا طالب مشيئتك قبل مشيئتي واللي انت خايفه من الوقت. طيب بصي يا جيهان هصلي معاكي، هصلي معاكي، صلي معايا كده، صلي ورايا من قلبك، يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بسلمك حياتي يا رب، انا بسلمك حياتي يا وبسلمك رب. وبسلمك اخويا يا رب تتنازل اليه، اسلمك اخويا تتنازل اليه، واذكر يا رب احتياجي لاطفال، انت قادر تسدد هذا الاحتياج. معلش ما الخط قطع معايا. اذكر يا رب، يا رب بصلي لاجل جيهان انك تكرمها يا رب بكل ما تطلبه في قلبها ما يتناسب مع مجدك وخيرها يا رب في حياتها. اذكر اخوها ايضا بلمسه من عندك. امين. معنا نعمه من القاهره. الو الو، اهلا بيك يا اختي نعمه. ازيك يا دكتور؟ معلش سيبناكي على الخط شويه، اتفضلي. لا ازيك يا دكتور عامل ايه؟ الله يخليك يا اختي نعمه. عايزه تدي الصلاه بعد اذنك. تحت امرك. تدي الصلاه لابني مسموح. ايوه. وان ربنا يشفي نوره على عيلتي كلها. لا قولي تاني. عيلتي كلها ترجع لربنا، يا سلام يا نعمة، أنا هصفق تصفيق حار لهذه الطلبة، نفسك إنك تقولي أما أنا وبيتي فنعبد الرب، صح؟ نعم نعم. يا سلام، ده أنت أم يعني أم رائعة، ينطبق عليكي كل الكلام الحلو اللي بنقوله على الأم الفاضلة في هذه الحلقة. طيب شكرا، وهنعمل كده، وكل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد الأم، والرب يسكن ماكسيموس وكل البيت. شكرا جزيلا. دكتور زكريا اتفضل. الكلام ده رائع جدا، بس احنا نسينا في طلبة، في سؤال سألته الأخت قبل الفاصل. أيوة. عن هل المؤمن يهلك؟ واحنا وعدناها نبدأ بيه. بالظبط، فبدأنا بالترنيمة. خلاص هاخد مريم من القاهرة وهنجاوب على السؤال. اوكي. الو، ايوه مريم. الو، اهلا بيك يا اختي مريم. اهلا، مساء الخير دكتور زكريا. اتفضلي. انا بس كنت عايزه اطلب من حضرتك بس حاجتين. الحاجه الاولانيه كنت عايزه اعرف هل يا ترى زي ما في ام فاضله وطيبه وحنينه على اولادها، في ام برضه ثانيه تكون مثلا قاسيه وتخرب بيت ابنها؟ طبعا. اللي معاه طفله للأسف. هنقول يعني احنا الجزئين التانيين اللي هنتكلم فيهم يعني وقت البرنامج بيمر، بس احنا عايزين نتكلم عن تأثير الأم الإيجابي والسلبي. عندنا أم طبخت ابنها، للأسف دي حالات سلبية بس حقيقية، وعندنا أم علمت بنتها الرقاصة اللي هي هيرودية علمت بنتها الرقاصة ترقص وقطعت راس يوحنا المعمدان، فدي حاجات سلبية وأنا خايف الأمهات يتضايقوا إن أنا بقول كده، لكن الحالة العامة الأم نرفع لها القبعة، وسليمان سجد لأمه والرب يسوع المسيح اهتم جدا بأمه وطوبها وأكرمها للغاية والله أكرم الأم، لكن في سلبية. طيب لو في ابن شافت والدته مثلا بتعامله وبتعامل مراته بطريقة مش كويسة يعني، ولسه برضه يعني بيقول اه دي امي بس هي مش احنا يا نعمة يا مريم سوري، كنا بنقول لو في الجزء الاولاني مش عارف تبعتينا ولا لا، كنا بنتكلم عن الفرق بين الطاعة والإكرام، كان الدكتور باسم سأل السؤال ده، فهذا الأخ أو هذا الزوج يعني طبعا لازم يقدر أمه مهما كان، ولكن حكاية أنه لازم هو ومراته يكونوا مع بعض ملتصقين. طيب أنا هطلب من حضرتك كمان طلبة بس من أمي لأنها لأجل أنها تعبانة قوي وعاملة عملية ظهرها، فكنت عايزة حضرتك تصلي لها مريم وتصلي لي البيت. ايوه انا عايز اقول لك دي، صدقيني عايز اقول لك هنصلي انا وانت لاجل البيت ولاجل حياتك الشخصيه، ايه رايك؟ يا ريت. طب يلا بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صلي معايا يا مريم. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا مشكورة لانك انت اتذبحت على الصليب بدالي، لانك انت اتذبحت على الصليب بدالي علشان تفديني يا رب، علشان تفديني يا رب. يا رب بحط زوجي وبيتي كله بين ايديك يا رب، يا رب حطي يا رب البيت ملكك من هذه الليلة، يا رب حمايتك على بيتي، يا رب حمايتك على بيتي في اسم الرب يسوع. يا رب بصلي لأجل أختي وبصلي لأجل مامتها بلمس الشفاء من عندك في اسم الرب يسوع اسم المسيح أمين. شكرا شكرا. السؤال هل ممكن المؤمن يهلك؟ هقول إجابة صادمة، لو قلنا بس كلمة مؤمن كده بس، مؤمن مصدق يعني ممكن يهلك، لأن في أنواع من الإيمان، في إيمان اسمه إيمان شياطين، لو مؤمن نوع إيمانه زي إيمان الشياطين حافظ وما تغيرش فده هيهلك طبعا، لأن الشيطان هالك ورايح الجحيم. لو برضو آمن زي فلوقة 8 إلى حين اللي هو انبسط بعد الوعظة كرازية، ده اسمه البذرة اللي وقعت على أرض محجرة، ده اسمه يأمنون إلى حين. لكن هل المؤمن الحقيقي يهلك؟ حاشا. فهنا ما معنى مؤمن؟ مؤمن يعني صدق إن المسيح مات بداله على الصليب واتدفن وقام، هذا الأمر غير حياته. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة مضت وكل قد صار جديد، يبقى بيعيش كمان حسب الإيمان. بالضبط، الإيمان يجيب أعمال، فهذا المؤمن الحقيقي اللي اتغيرت حياته مش ممكن يهلك، لأن المسيح قال خرافي تسمع صوتي وأنا عارفها فتتبعني وأنا أبدي، ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي أبي الذي أعطاني إياه وأعظم الكل، ولا يخطف أحد من يد أبي، يوحنا 10 من 27 ل 30. لكن لتعميم الأمر في كل مثلا الرسائل لما يقول الرسول أكتب إلى المؤمنين الذين في كذا، المؤمنين دول اللي هم النوع الثالث اللي حضرتك قلت المؤمن الحقيقي، لا الحقيقي ده محفوظ ومحروس واسمه مكتوب في سفر الحياة ولن يهلك، فدي ما فيهاش نقاش طبعا طبعا. لكن إيمان الشياطين، واحد يقول لك أنا طبعا مصدق بربنا، أنا مؤمن بربنا وعايش بيزني وعايش في النجاسة والمخدرات، ويقول لك أنا مؤمن طبعا يهلك. المسيح قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. هذا الشخص اللي ما المنفع إن قال أحد إن له إيمان وليس له أعمال، أيقدر هذا الإيمان يخلصه؟ حاشا. وأنا مشتاق إنه مع الحلقة الحلوة بتاعتنا عن الأم إن نسمع حد بيتصل بيقول طب أنا عايز أعمل بالظبط الكلام اللي أنتوا بتقولوه دوت، إني عايز أسلم حياتي للمسيح. أكيد. فأنا بصلي إن ربنا يعمل في قلوب في المشاهدين. اسم أمين. ننتظر هذا النوع من الاتصالات. معنا بنت الرب من الجيزة. ألو. ألو. أهلا بك يا بنت الرب. اهلا بحضرتك، ازيك يا اسيس زكريا او انت والاخ منير؟ اهلا وسهلا، اتفضل. كنت يا ابونا عايزه اسالك، عندي سؤال وعندي ثلاث طلبات فيستحملي معلش. لا تحت امرك، اتفضلي. هو انا كنت مسلمه حياتي للرب من فتره مش بعيده يعني، ايوه، وانا واثقه ان الرب قبلني وان هو بيحبني، بس ساعات ابليس بيشككني ويخوفني من الموت، فانا يعني متضايقه من الحته دي ان انا لازلت بخاف من الموت يعني. اوكي ده سؤال. كان بيتنا يا بنا فيه مشاكل جامده جدا وفي خصام، واحنا داخلين على عيد الام وكده، فنفسي ربنا يحل المشاكل دي قبل عيد الام، ويعني الحال في البيت يتغير لان في دخل المال وفي كل حزن وحاجات كتيره قوي. صح. قولي ايه كمان الطلبه الثانيه يا بنت الرابع عشان وقت بس، اتفضلي. خالي تعبان قوي ودخل في مرحله ادمان، والادمان عمل له مشاكل صحيه، واطلب من الرب ان هو يشفيه. امين. والثالثه؟ انا عندي تحاليل بكره ونفسي يعني ان الرب يطلعها. امين امين يا بنت الرب. يعني انا بس هنصلي لاجل خالها وهنصلي لاجل البيت يحل فيه السلام. وبالمناسبه اختنا السابقه ايضا اللي سالت على هلاك المؤمن قالت ممكن بيت يتدمر بسبب عدم الغفران. طبعا ممكن للاسف الشديد. عدم الغفران بيجيب زي اختنا بنت الرب بيجيب ويلات على الشخص اللي مش غافر اكتر من الشخص التاني اللي هو المسيء اللي اساسا مش يعني شاعر بالموضوع. بنت الرب من الجيزه دلوقتي بتقول ان احنا داخلين على عيد الام ومفيش غفران بين افراد العائله ومشاكل وادمان. احنا بنصلي انه كل واحد ياخد دور المصالح فيتقابلوا دايما في في في المنتصف زي ما بيقول. نصلي لاجل هذه البيوت وهناخد وقت طبعا في نهايه الحلقه. شيري مجدي، ومره تاني بنقول احنا لسه معاكم على الفيسبوك صفحه حياتك في قصه. اذا ما قدرتش تتكلم معانا علشان ضغط التليفونات ابعت لينا على الفيسبوك. اسف نارا نور برنامج نارا نور بالانجليزي والعربي، متاسف جدا. شيري بتقول ارجو عدم ذكر اسم بالكامل، اهتمام بالرساله. انا في شد الحاجه، فقدت أمي من 4 سنوات، وكان كل عيد أمي يمر علي يعتبر ألم شديد جدا. ثم تزوجت ورزقت بطفلين وفقدت طفل منهم من 10 أيام فقط. فعيد الأم هذا العام لا أعلم كيف سيمر، أرجو الصلاة من أجلي. وأنا حتى لا أستطيع الاتصال بكم عن طريق الهاتف لأنه في حالة نفسية صعبة، ولدي سؤال هل يمكن التواصل معكم لطلب التعزية؟ أدينا يا أختنا شيري، مش هنذكر باقي الاسم طبعا، ودينا قرينا رسالتك، وأرجو الصلاة من أجل أن أستطيع أن أرى تعويضات الله، وأنا لا أقصد أرضية فقط لكن أستطيع أن أقدم بيتي الأيام الباقية للرب. أمين يا رب. الرب أمين. قادر إلهنا. شيري أنت قلنا في بداية الحلقة يعني ذكرنا أنه عيد الأم حتى للي فقدت أمها من 4 سنين أو أكتر، خلاص يعني افتكري كل الحاجات الحلوة اللي عملتها ماما وافرحي بهذه الأم الرائعة. بلاش يكون عندنا روح اليأس يعني والحزن ويخليه يسيطر علينا. معنا مدام مرفت من القاهرة. ألو. ألو. أهلا بك يا أختي مرفت. مساء النور. أهلا بك. سلام يا أخ أمير. أهلا وسهلا. أنا كان نفسي أتكلم مع حضرتك من زمان قوي يا دكتور، لأن كنت مع حضرتك في المؤتمر الأخير وعرفت الرب عن طريق حضرتك وطريق الأخ منير. نشكر الرب. بس نشكر ربنا الحمد لله. بس أنا مش عارفة، مش يعني مش قادرة إن أنا أواصل، يعني بيجي حاجات عليا ضغوط، الخطايا اللي كنت بعملها زمان بتضغط عليا، فباجي أوقات ما بعرفش إن أنا أكمل كده، برجع أقرأ في الكتاب. بيجي عليا وقت معلش أنا آسفة أطول على حضرتك. لا لا ده سؤالك مهم جدا يا أختي. أنا بتكلم مع ربنا أو ما بعرفش إن أنا أصلي له. أنا مش عارفة ده عيب فيا ولا اتفقف ازاي، انا اعرف اصلي ازاي. يعني يا اختي مرفت خليكي معايا، يعني انا عايز اقول لك ان المؤتمر اللي بتتكلمي عليه ده كان في شهر يناير مش كده؟ طيب فيعني الكلام ده من حوالي شهرين بس، فعايز اقول لك من 60 يوم بالظبط. من 60 يوم فيعني انت في علاقه حقيقيه مع المسيح، وعايز اقول لك بالظبط زي يعني زي طفل في الايمان بيكبر كل شوية. فالطفل اللي تخيلي طفل سنه شهرين شوف ازاي لسه بيرضع، شوف ازاي لسه بيتنفس بصعوبة، شوف ازاي بيتحرك بصعوبة. فما تفقديش الامل، يعني ما تقوليش انك متصورة انك تجري طفل سنه شهرين، مش ممكن يجري، مش ممكن. يعني ديات مش محاربات من الشيطان؟ لا هو اكيد في محاربات، بس عايز اقول لك يعني مكتوب لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم، الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. فانت بديتي علاقه حلوه مع المسيح، والحرب دليل الانتصار، والحرب ده الانتصار. افتكري وصايه النعمه الخمسه اللي كنا بنتكلم عليها، واديكي بتتكلمي عنها حضرتك، قرايه الكتاب، الصلاه، الارتباط بكنيسه، حضور الاجتماعات، بالظبط، قطع الماضي، الارتباط مع اخوه، قطع الماضي، والشهاده للمسيح. فالاربع الخمس حاجات دول مهمين. وعايز اقول لك ما فيش حتى في الكتاب المقدس، كل القديسين بيتعرضوا لحروب وبيتعرضوا لضعفات. ما يأس او ما اقولش يبقى انا ما اختبرتش ربنا، لا انا اختبرته، لكن في صراع، الجسد يجتهد ضد الروح. كل ما اقوي الطبيعه الجديده اللي فيا بوصايه النعمه الخمسه هنمو في النعمه، ولكن مرات الجسد بيسيطر عليا. بالروح القدس تميتون اعمال الجسد. انا بشكرك يا اختي ميرفت جدا، واهلا بيك مره ثانيه. اهلا يا دكتور، انا فرحان بالحلقه دي، وبشوف امهات شاعرين بحضور الرب. هتقول لنا ترنيمه؟ حاضر. يعني في مشاهدين كتير على التليفون، لكن احنا كمان عايزين نستفيد بوجودك، لانه ده مش كل مره للاسف. يعني نقطه من النقط اللي يمكن مش عارف الوقت هيسمح لنا نتكلم فيها ولا لا، عن محبه الله ومحبه الام. وكنا بنفكر في الفكره ديت، والمحبه العظيمه للام هي صوره باهته لمحبه الله. هنتكلم عن النقطه دي ترنيمانا. طب ممكن اخد مها من الغردقه على ما تجهز. انا بجهز الترنيمه. الو الو، انا اهلا بيك يا مها. مساء الخير. مساء النور. انا كنت بس بطلب صلة الصلاة، لان انا من شهرين فقدت بنتي، وكانت مولوده وعندها عيوب كثيرة في الجن، كان عندها عيوب كثيرة وكده، وما يعني كان عندها عمليات. بس الوقت كان سنها كبير يا اختي مها؟ لا، كانت 4 شهور بس. طيب. انا عرفت ان عندها العيوب دي، كان عندها 20 يوم بالظبط. ده ربنا، يعني انا عارف ان الكلام اللي بقوله صعب عليكي، بس صدقيني انت كأم ما كنتيش ترضي انك تشوفيها بالتعب، صح؟ انا اكتر حاجه اثرت فيها دكتور زكريا، انا شفتها وهي بتموت. يعني هي كانت تعيا وكانت بترضع وكانت كويسه وكانت بتلعب وكنت بلعبها وكده، وفي مره واحده نفسها حاجه صح، ما عرفتش اعمل لها حاجه. ماشي اختي مها، هل انت مصدقه المسيح؟ أنا مصدق التعويض. والرب يسوع مش بس التعويض، أنت تصدقي قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لما تصدقي المسيح يا مها وتحطي بجد بجد، مش مجرد كلام وعظ، متأكدة أن بنتك دي اللي شفتيها بتسافر للسماء في السن ده، هي عند المسيح دلوقتي، ده هيعزيكي تعزية ليست بقليلة. انا مصدقه دكتور زكريا، وبصلي كتير وتعديت فتره طويله، بس بعد كده الشيطان رجع حاربني، بيوري له منظره كان منظرها بشع، وحملت الدكتور وعارف منظرها كان بشع. الجسد بيدفن، بس منظرها صدقيني، او صدقي المسيح، ما تصدقنيش انا، صدقي المسيح انها في الفردوس من ساعه ما ذهبت. وهقول لك حاجه تعزيكي، لما ترجعي لسفر ايوب في اخر اصحاح 42، ربنا عوضه ضعف في كل حاجه، بس بالنسبه للاولاد ما ادالوش ضعف، اداله عدد زي اللي كانوا موجودين. عارفه ليه؟ علشان الباقيين موجودين في السماء، فاهمه ازاي؟ فبنتك في السماء، واحنا نعيش مع المسيح عيشه حقيقيه عشان نوصل لهم، نوصل لها، صح؟ يا رب انا بصلي لاجل اختي مها انك تتنازل بتعزياتك يا ابو الرأفة، والى كل تعزيه في هذه اللحظات. امين. الرب يباركك. اتفضل يا اخويا. كل السنين ما تفوت يا ربي، كل عمري ما يجري بيا، بكتشف يوم بعد يوم انا قد ايه مليان خطيه، وكل ما يمر الزمان بتبان عيوبي المداريه، واحسبها قلقك اني حبك رغم نقصي كتير عليا، وان وقفت قصاد مرايتي ببقى خجلان من حقيقتي، بس بلقى الحب دايما بينادي في كلمتك. انت اعظم اب شفته، انت اروع وحب عشته الزمان بتزيد قساوته انت اطيب قلب حب لما بسأل لي حبيبني بلقى صوتك بيجاوبني مهما يحصل انت ابني مهما كان الاب اب بتناديني وبتعاتبني مهما سبتك مش سايبني كل هدفك ان اعيش العمر كله نعمتك امين امين مهما كان الاب اب ومهما كانت الام ام اتكلمنا على ان الله يقدر الام جدا واتكلمنا ايضا في هذه الحلقه على ان الرب يسوع المسيح علمنا اكرام الام بشكل غير عادي لكن عايز اقول كلمه كمان عايز اقول انه الرب يسوع في حديثه مع الفريسيين قال لهم حسنا رفضتم وصية الله لتحفظوا تقليدكم موسى قال ده المسيح بيدافع عن الأم اكرم أباك وأمك ومن يشتم أبا أو أما فليمت موتا وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لأبوه لأبيه وأمه يعني كان الفريسيين بيقول لك خلاص حتى لو واحد أهان باباه ومامته وداهم هدية كفاية الرب يسوع بيقول لا ده تقليد ده ضد ضد ضد كلام ربنا ربنا مش بس بيقول قدم هدية لماما لا ربنا بيقول اكرم أباك وأمك طول الوقت طول الوقت معانا أختنا نبيلة من القليوبية وهنكمل الكلام ألو الخط قطع طيب عايزين نتكلم كلمة سريعة عن التأثير العظيم للأم 40 مرة في الكتاب المقدس يأتي التعبير واسم أمه كذا 40 مرة عن ملوك وعن غير ملوك طبعا اللي عايز الاربعين مرة لو كتب لي على الفيسبوك حتى بعد الحلقة هبعت له فعلا رسالة لي على الفيسبوك 40 مرة اولهم في لاويين 24-11 فجد في ابن الاسرائيلي على الاسم اسم الله وسب فأتوا به الى موسى وكان اسم امه شلومية بنت دبيري من سبط دان اخرهم في ارمية 52-1 كان صدقي ابن 21 سنة حين ملك وملك 11 سنة في أورشليم واسم أمه حميطيل بنت أرمية من لبنة وللأسف كان الاثنين دول أمهاتهم ما ربهمش تربية حلوة وده التأثير السلبي اللي بتسيبه الأم اللي مش بتربي ولادها في مخافة الرب يعني الأم معلمة أجيال يا إما تطلع جيل رائع وبنصلي ان كتير من ولادنا وبناتنا يكونوا كده احنا هنتكلم على للاسف يعني في عجاله في وقت الحلقه على امهات عظيماتها صلي انه كل مشاهده تكون مثلها بس معايا مدام مريم من القاهره على التليفون من الوقت الو مساء النور يا مدام مريم انا وصلت انا كنت لسه مكلمه حضرتك وصلت كان عندي ميرا وكرونوس ايوه فعلا اول ما قفلت مع حضرتك لقيت المسيح لمس قلبي في ثواني وحسيت ان الدنيا حلوه فعليا صدقني بامانه ان انا كنت بقلب في التلفزيون لقيت الارقام فقلت اتصل عادي يعني يا سلام يا رب اشكرك اسمك يا رب بامانه صدقني فعلا ما كنتش بصدق ان اللي يقول لك اقعد قدام التلفزيون وانت هتطلب الطلبه وبتتحقق فانا عشان كده قلت لازم اتصل بحضرتك واطلب من اهاب جوزي مريض سكر وكده وعيالي الاثنين وبيتنا كله يبقى في ايد ربنا امين يا مريم واشكرك جدا انك اهتميتي تتصلي تاني ومتاكد في اسم الرب يسوع ان انت وبتبقوا للرب وهتبقوا شهاده وده هدفنا لما كان الاب الفاضل ابونا مكاري يونان والاسيس الدكتور سامح موريس الحلوين رجال الله وكانوا قاعدين علشان يختاروا اسم لهذا البرنامج فتم اختيار اسم نرى نورا وقد ايه انا وبسمعهم بيقولوا عايزين البرنامج يبقى نور جوه بيوتنا أمين وحضرتك بتتصلي بفتكر كلام قدس ابونا مكاري والدكتور سامح موريس الاسيس سامح موريس لما قالوا الكلمه دي مع مخرجنا الجميل اللي مش هذكر اسمه علشان ما يعتقدش انه مجامله يعني كانوا بيقولوا عايزين نور الانجيل يشع في البيوت وده باتصالك تحقق هذا الكلام يعني بنقدم ذبيحه شكر مع الاخت للرب من اجل استجابه صلاه فوريه اه يعني اللي بيخليها تتصل بتقول شعرت ان ربنا لمس حاجة. قلبي وفرحني آه. فاستغلت الفرصه علشان تتصل تصلي لاجل جوزها. و... بعتبر البرامج اللي فيها اتصال لايف ديت مهمه قوي، لانه مش احنا بس اللي بنصلي من اجلهم، كل المشاهدين المؤمنين بيشاركونا الصلاه من اجل احتياجات بعضنا البعض. صحيح، ودي الشيء الرائع. وانا من يعني هنعمل صفحه كمان على الفيسبوك نسميها مصلين نور نرى نورا، علشان الناس دول في كل حلقه يصلوا لاجلنا. وممكن الى ان تعملوا كده يكتبوا طلبات الصلاه دايما على الصفحه الموجوده حاليا. بالظبط. طبعا الاسماء العظيمه من الامهات اللي في الكتاب، طبعا العذراء المطوبه مريم على الراس على الراس يعني، ومش عايزه كلام طبعا، قالت منذ الان جميع الاجيال تطوبني، فهي لوحدها. لكن عندك كمان يكابد وحنة والشونمية وأرملة نايين، كل واحدة دي فيها كتير قوي ما بس لازم نقول يعني كل واحدة قول لنا كلمة عليها بسيطة. يعني مثلا المرأة الشونمية بعد ما ربنا اداها من خلال خادم الله نبي الله إليشع الابن بعد الاحتياج، وبعدين الابن ده أصيب بمرض بضربة شمس ومات. أنا بقف عند عظمة هذه المرأة لما راحت لأليشع ويقول لها يسألها كل لك. أسئلة كل الإجابات تكون فيها سلام. والولد مات، الولد ميت أهو. ده بقى السلام اللي أنا بصلي إنه يملك على قلب كل متصل محتاج إلى سلام بصورة خاصة، اللي أنا متأثر بيه دلوقت. الناس اللي فقدت أمهاتها أو أبنائها أو حد من الأسرة ومش قادرين يتعزوا، محدش يقدر يدي السلام الفائق ده اللي يقول في وسط الظروف الصعبة سلام إلا شخص المسيح. أنا يعني كل الناس دي رائعة، بس يكابد وحنة أرفع لهم القبعة، ومش كلام علشان في برنامج، أصلي من كل قلبي كل أم شابة بتسمعني يا رب صلي معايا إني تبقى زي يكابد اللي جابت موسى رضعته وكان عندها فرصة 3-4 سنين بس، ونفس الفكرة حنة أم صموئيل، الاثنين كان عندهم فرصة 4-5 سنين وقت الرضاعة. يكابد ادت موسى لابنة فرعون، وحنة ادت صموئيل للهيكل، يعني خلاص قطعت الاتصال. تخيل التربية في الخمس سنين الأولى أخرجت لنا رجل عظيم لم يكن مثله. النهاردة كنت بقرأ عن موت موسى في سفر التثنية، آخر سفر التثنية بيقول لم يكن مثله، ما جاش نبي زي موسى. يعني حضرتك عايز تقول للأمهات أكبر تشكيل لشخصية الابن هي الخمس سنين الأولى. يا رب نبذل كل مجهود ونعطي كل عطاء روحي لولادنا في الخمس سنين دول، اللي احنا مرات بنقول ده عيل مش فاهم حاجة. يعني أنا بصلي، وعلى فكرة لما بدخل البيوت وبصلي لأجلهم، لما بلاقي أطفال بصلي لأجل الأم، يا رب أوجد أم زي يكابد، أوجد أم زي حنة أم صموئيل، يا رب تخرج لنا عظماء. احنا في أيام أخيرة عايزين أم تكتب كتاب أولادها الجمال، عايزين زي أم جون ويسلي بالظبط وإخواته. أنا بشوف وأم وجدة تيميساوس مظبوط أفنيكي أنا بشوف عظمة في حنة أكتر من يكابد، لأن يكابد إدت ابنها نتيجة قانون، بس العظمة الحقيقية بقى لما حنة تقول هو عارية. عارية يعني سلف، يعني سلف أنا مرجعاه للرب موديه الهيكل بإيديها، وكانت محتاجاه ولدها الأولاني الوحيد كان معاه. هي جابت بعدين عيال بس ده كان الوحيد الأولاني، بتبعت ولد صغير للهيكل، يعني ده إيمان فائق. لكن ربتهم وطلع أعظم واحد، ما كانش في نبي وما كانش في ملك وقتها، صموئيل كان الرائي كان النبي كان أي طائف. شخص كان يمجد صموئيل وينسى حنة يبقى سوري ما يعرفش الكتاب. مظبوط. ويمجد موسى وينسى يكابد ما يعرفش الكتاب. يا أم يا أختي يا أم أطفال، ألا تصلي الآن مش كبرنامج كده، يا رب اجعلني أتعهد مثل يكابد أمين يا ومثل إفنيكي ولوئيس ومثل حنة يا رب أم صموئيل، وأتمثل بالعذراء المطوبة مريم وأحفظ الأمور في قلبي وتخرج لنا أجيال عظيمة. أمين يا رب أمين. عايزين قبل نهاية الحلقة تحط إيدك يا أخونا منير ونصلي لأجل هذه الطلبات في عجالة علشان نختم بعدد الترنيم سلام سلام. يا رب احنا ما عندناش حاجة نعملها إلا إن نجيب إخوتنا وأخواتنا عند قدميك يا رب. يا صاحب الإحسان يلي وعدت إن كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه، زور كل بيت يا رب. يا رب وحل كل مشكلة يا رب. يا رب وادي غفران لكل قلب مش قادر يغفر، وسدد كل احتياج لناس مشتاقة تكرم أهلها وما عندهاش إمكانية. يا رب اعمل عمل عظيم في كل بيت بيشاهد هذا البرنامج، يا رب. كل شخص نور. اتصل نور. أو على من خلال الفيسبوك أو من خلال التليفون، علشان خاطر اسمك العظيم ليملأ نورك كل قلب وكل بيت باسم يسوع. أمين أمين. هتقول لنا واحنا بنختم هذا البرنامج أحبائي المشاهدين، كانت حلقة عن الأم وكل بيت وكل أب وكل أم وكل شاب وشابة بكل خير في حلقتنا الأم وحنانها وتأثيرها وحنان الأب أعظم، لأنه هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين قال الرب وأنا لا أنساك. هنختم مع بعض مع هذه الترنيمة الرائعة مع أخونا منير حبيب، سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. سلامك فاق العقول فينا ومش ممكن يزول، مهما العدو بيقول مالي حياتنا سقم. لشعب الرب في كل مكان سلام، لشعب الرب كل مكان سلام، سلام لشعب الرب في كل مكان. أمين. شكرا جزيلا أخونا منير. عزيز المشاهد إلى حلقة قادمة، نتركك وأنت وبيتك في سلام وفي تمتع حقيقي بالأسرة السعيدة المسيحية. أمين. حينما تقول مع يشوع أما أنا وبيتي فنعبد الرب. وكل أم بتشاهدنا بكل خير وكل سنة وانت طيبة يا أحلى أم في الوجود. إلى حلقة قادمة من برنامجك نرى نورا.